بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 51 بعد 200، وقد وصلنا إلى مقطعة من بيتين هي رقمها 126، ألا أذن فما أذكرت ناسي. وقال: وقد أذن المؤذن فوضع سيف الدولة الكأس من يده، وقد جالسه على الشراب ولا يشرب. شو قال؟ ألا أذن فما أذكرت ناسي، ولا لينت قلبا وهو قاسي، ولا شغل الأمير عن المعالي ولا عن حق خالقه بكأسي. ألا أذن، سمع المؤذن فقال ألا أذن، يعني أذن أيها المؤذن فإنك إن أذنت فما أنت تذكر ناسيا، ويقصد سيف الدولة، فما أذكرت ناسي، طبعا إذا تكون فما أذكرت ناسيا أو ناسيا، فهو يعني للضرورة الشرعية حتى يستقيم الروي والقافية في البيتين. ألا أذن فما أذكرت ناسي، يعني ما زدت الأمير ذكرا، إذ إنه يذكر الله تعالى، وهذا الكأس ليس مانعا ولا حائلا ولا حاجزا بينه وبين الله. ولا لينت قلبا، لأنه طبعا إذا كان المؤذن صوته شجيا فإنه قد يلين القلوب القاسية، فقال له أنت تلين القلوب القاسية لكن قلب سيف الدولة أمام كلمة الله رقيق. ولا لينت قلبا وهو قاسي، فقلبه ليس قاسيا حتى تلينه، إنما هو قلبه لين في الأساس. ثم قال في البيت الثاني: ولا شغل الأمير عن المعالي ولا عن حق خالقه بكاسي. فهذا النوع من الأمراء ليس النوع الذي ينشغل بالخمر وبالمعازف وبالقيان وباللهو عن أمرين، عن المعالي، عن طلب المعالي، الأمور العالية، الاستتباب أمن الدولة، اتساع الفتوح، التصدي للأعداء، ولا عن حق خالقه بالعبادة، لا بدين ولا بدنيا. حق خالقه العبادة وهي الدين، والأمور الدنيوية من الأمور السياسية عبر عنها عن المعالي. وكأنه أيضا يشير إلى نفسيته هو المتنبي حين قال في بيت يشبه هذا، وهو بيت ولا شغل الأمير عن المعالي، حين قال المتنبي: تركنا لأطراف القناة كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب. طيب، ننتقل إلى قصيدة جديدة، القصيدة 127، أظبية الوحش لولا ظبية الأنسي. وقال: يمدح عبيد الله بن خراسان الطرابلسي، أظبية الوحش لولا ظبية الأنسي، لما غدوت بجد في الهوى تعسي، ولا سقيت الثرى ولا سقيت الثرى والمزن مخلفه دمعا ينشفه من لوعة النفس، ولا وقفت بجسم مسي ثالثة ذي أرسم دروس في الأرسم الدروسي، صريع مقلتها سآل دمنتها قتيل تكسير ذاك الجفن واللعس، خريدة لو رأت الشمس ما طلعت ولو رآها قضيب البان لم يمس، ما ضاق قبلك خلخال على رشاء ولا سمعت بديباج على كنس، إن ترمني نكبات الدهر عن كثب ترمي امرأ غير رعديد ولا نكس، يفدي بنيك عبيد الله حاسدهم بجبهة العير يفدى حافر الفرس، أبا الغطارفة الحامين جارهم وتارك الليث كلبا غير مفترس، من كل أبيض وضاح عمامته كأنما اشتملت نورا على قبس، دان بعيد محب مبغض بهج أغر حلو ممر لين شرس، ند أبي غر واف أخي ثقة جعد سري نه ندب رضا ندس، لو كان فيض يديه ماء غادية عز القطا في الفيا في موضع اليابس، أكارم حسد الأرض السماء بهم وقصرت كل مصر عن طرابلس، أي الملوك وهم قصدي أحاذره وأي قرن وهم سيفي وهم تروسي. إذن قال في البيت الأول: أظبية الوحش لولا ظبية الأنس، لما غدوت بجد في الهوى تعسي. أظبية يعني يا، أي همزة نداء، يا ظبية الوحش، وهذا منادى مضاف فهو منصوب، اللي قال أظبية الوحش، والوحش ظبية الوحش يعني الظباء الحقيقية، الغزلان أو البقر الوحشي الذي يكون ليس الحقيقي طبعا، هو يقصد النساء في النهاية، لكن هي ظبية الوحشي يعني الظباء الغزلان ويقصد بها النساء، وليست أول كناية عن النساء عند المتربي ولا حتى يعني في عند المتربي ولا عند الشعراء الآخرين، إذ إنها ليست خاصة بالمتربي هذه الكناية أن يكني الشاعر عن النساء بالظباء أو بالغزلان أو ببقر الوحش. إذن أظبية الوحش لولا ظبية الأنس، إذن يقصد ظبية الوحش الحقيقية، يخاطب الغزلان يقول يا غزلان الفيافي لولا ظبية الأنس. أنس طبعا لها معاني كثيرة لكنها كلها تجتمع في مشترك واحد، إما أن تكون جماعة الناس، الأنس جماعة الناس، أو الأنس الحي المقيمون، يعني لولا ظبية الأنس لولا ظبية الناس، أنت ظبية الوحش الحقيقية أي أنت الغزال الحقيقي، وهذه الغزال العشقي اللي هي المرأة، إما ظبية الأنس ظبية الناس المرأة، أو ظبية الحي المقيمين، الحي المقيمون معنى آخر الأنس، أو الأنس لغة في الناس، أو الأنس أيضا عكس الوحش، فالوحش عكسه الأنس. فقال يا أيتها الغزلان الحقيقية لولا الغزال الذي أحبه، ويقصد هذه المرأة، قال إيش لما غدوت، لولا هذا شرط، فوين جواب الشرط؟ لما، هي لما وقع في جواب الشرط أو المقترن بالجواب، لما غدوت بجد في الهوى تعسي، يا أيتها الغزلان الجميلة لولا تلك المعشوقة لما كان حظي منحوسا، لما غدوت بجد، الجد الحظ، في الهواء يعني لما كان حظي في الهواء تعسي يعني نحس، فتعس حظي بسبب هذه المرأة الجميلة. ثم قال في البيت الثاني ولا سقيت الثرى والمزن مخلفه. طبعا ليش خاطب ظبية الوحش في البيت الأول؟ هو يريد أن يقول إنه ابن الصحراء، هو ولد في صحراء صحيح في بادية السماوة، يعني صح في محلة كندة، بس كندة ليست محلا قديما ومحل مفتعل إذا جاز التعبير، يبدو أنهم اليمنيون الذين هاجروا من الشمال استوطنوا في العراق في هذا المكان، فهم استوطنوا مكانا يعني صحراويا، فصارت المنطقة تسمى كندة، هذول قوم أو جماعة من اليمن. فهو يريد أن يقول إنني ألفت الصحراء وإنني عشت مع الظباء الحقيقية، لكن ظبية جديدة من نوع جديد ذبحتني، فقال البيت الأول. ثم قال في البيت الثاني ولا سقيت الثرى، يعني لولا ظبية الأنس لما غدوت بجد في الهوى تعسي، ولما يعني سقيت الثرى والمزن مخلفه. المزن جمع مزنة، والمزن الغيمة التي تحمل المطر أو الغيمة السائرة، وذلك قال الله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. إذن ولا سقيت الثرى والمزن مخلفه، معنى المزن مخلفه يعني مخلف الثرى، أي أن السحاب لم يمطر. الآن هو يريد أن يقول إن دمعه قام مقام مطر السحاب، فالسحاب أخلف الثرى، هو طبعا لا يخلف الثرى ولكن المقصود حين أخلف الثرى يعني أنه لم يمطر، فلما لم تمطر أمطرت عيناه حزنا، لكن هذه المطر عينين والدموع قصده يعني هذه الدموع كانت تمر على يعني كانت حارة وحارقة وكانت تمر على خدود ملتهبة فتنشف قبل ما تنسل. يا تشبيه، قال ولا سقيت الثرى والمزن مخلفه دمعا، ولا سقيت الثرى دمعا ينشفه من لوعة النفس، نفسي فاعل مؤخر التقدير، ينشفه نفسي من اللوعة، ومن هي السببية يعني الدمع بنزل، ناب الدمع عن مطر السحاب، ولكنه عندما كان يهطل ليسقي الثرى بدلا من مطر السماء كانت لوعتي أي زفير أنفاسي وتردد النفس في صدري والشهيق والزفير، هذه اللوعة يصيب حرها هذا الدمع فينشف فما يصل إلى الأرض، دمعا ينشفه من لوعة النفس. ثم قال في البيت الثالث ولا وقفت، كل هذا إيش معطوفات على أول واحد، لما غدوت ولما سقيت ولما وقفت، ولا وقفت بجسم، وقف بجسم مسي ثالثة يعني في المساء الثالث، ومسي زي صبح، مساء ومسي وصباح وصبح نفس الشيء تماما. فقال لك ولا وقفت بجسم مسي ثالثة في اليوم الثالث في مساء اليوم الثالث. يعني رحلوا تمام، فلما رحلت مر على ديارها على الأغلب بعد زمن، ليس في المساء الثالث، لكن بعد زمن مر على ديارها فظل يتذكر عهده بها، ففي المساء الثالث من مروره بديارها كان جسمه يشبه الآتي. شو قال؟ ولا وقفت بجسم، سيصف الجسم الآن في الشطر الثاني، ولا وقفت بجسم مسي ثالثة ذي أرسم درسي في الأرسم الدرسي. الأرسم جمع رسم، والرسم المكان، والدرس جمع دارس أو دارسة، والدارس المكان البالي. فقال ما وقفت لولا هذه الفتاة التي شغفت قلبي حبا، ما وقفت في المساء الثالث على هذه الديار البالية بجسم بالي. فكان خواء هذه الديار وفراغها من كل شيء يشبه خواء جسدي وفراغه من كل شيء. إذا الجزء الأول ذي الأرسم الدرسي، ذي أرسم الدرسي قصده جسده، في الأرسم الدرسي قصد الديار الحقيقية. ولا وقفت بجسم، حلوة مسيا ثالثة والله حلوة لقعت بحجمين. ولا وقفت بجسم مسيا ثالثة ذي أرسم درس في الأرسم الدرسي. ثم قال في البيت الرابع صريع مقلتها. طبعا صريع يجوز فيها أن تكون منصوبة على الحال، يعني وقفت صريعا هذه على الحال فتحة، أو يمكن أن تقول صريع بالضم، يعني أنا صريع مقلتها فهو خبر لمبتدا محذوف، ويمكن أن تكون صريعي، هذه بلاغة المتنبي إنه في كلمة واحدة جازت الحركات الثلاثة، هي كلمة مثلثة، صريعة على الحال، صريع على الخبر الخبر المبتدا أو خبر المبتدا محذوف، وصريعي على بدل من جسم أو نعت له، ولا وقفت بجسم صريعي. فقال صريع مقلتها يعني قتلتني صرعتني بنظرتها بعينها. سأل دمنتها، أسأل يعني أطيل، سأل صيغة مبالغة من سأل، زي وقاف وزي غفار وصبار وعلام، صيغة مبالغة يعني كثير السؤال تمام. دمنتها، والدمنة دمنة يعني إيش؟ المكان البالي الذي سود مع تقادم العهد، سود هو يقصد كلمة دمنة، ممكن تكون الأرض الخراب زي الأرسم طبعا، ولكن يقصد الدمنة بالذات. ليش ما قاش رسومها أو أطلالها كذا؟ الدمنة اللي فيها سواد، سيقرنه بسواد آخر سيأتي بعد قليل. قال صريعة مقلاتها، سآل دمنة أقف على ديارها البالية السوداء التي تحولت حجارته إلى ألوان سوداء إلى اللون الأسود، وأنا أسألها أطيل سؤالها. سآل دمنتها قتيل تكسير ذاك الجفن واللعس، طبعا يجوز أن تقول قتيل تكسير ذاك الجفن واللعس لأنه ذاك يخاطب المؤنث. فأنا صريع مقلتها، سآل دمنتها قتيل تكسير، يعني عيونها مكسرة، شو مكسرة يعني مكسرة، يعني عيونها مريضة، شو مش مريضة طبعا، مو قال جرير إن العيون التي في طرفها مرض، مرض يعني إيش؟ فيها ذبول شوية، هذه كانت صفة جمال عند العرب وما زالت المرأة اللي فيها شوية يعني، هذا دلالة على دلال المرأة أصلا إنه جفنها مكسر فاتر يعني نصف مغفية حين تنظر. هذا إغفاء، مش إغفاء، هي يعني لطافة في عينيها بحيث تكون كأنها نصف نائمة، ولذلك سموها أيضا نعسة أو نعسانة. قتيلة تكسير ذاك الجفن، الجفن ليش؟ لأنه هي لما تكون نصف نعسانة أو يعني ذبلت عيناها الدلالة على جمالها بتبين الجفن، فجفنه قتلها، جفنها قتله. ثم قال واللعس، أيوة ليش قال دمنتي؟ عشان اللعس. شو اللعس؟ سمرة في الشفاه تكون، لكنها أقوى من اللمى، اللمى أيضا سمرة في الشفاه بس أخف شوي، بصير اللمى سمرة مع قرمزية، فالشفة هي مش حمراء هي تميل إلى السواد فصارت قرمزية تقريبا، هذا اللمى. بس اللعس شديدة شوية في شدة سمرة، وكانت أيضا صفة جمال عند العرب. فقال لك إن لون شفتيها المائل إلى السمرة أو إلى السواد قليلا يشبه لون الحجارة المائل إلى السواد، ولذلك اختار من مرادفات الأرض الخالية الدمنة، ولم يختر الرسوم ولا الأرسم ولا الديار ولا المغاني ولا الأطلال ولا من كل هذه المرادفات. إذن صريع مقلتها، سآل دمنتها، قتيل تكسير ذاك الجفن واللأس، وهذا يسموه حسن تقسيم، متنبي مبدع فيه، راح يجي معنا أكثر من بيت في هذه القصيدة في حسن التقسيم. شوف الإيقاع فيه، صريع مقلتها ربع البيت في إيقاع يشبه الربع الثاني، سآل دمنتها، صح؟ لاحظت معي؟ صريع مقلتها متفعل فاعل، سآل دمنتها مستفعل فاعل، قتيل تكسير ذا، بعدين مدها شوي، ذاك الجفن واللعس، ثم قال في البيت الخامس: خريدة لو رأت الشمس ما طلعت ولو رأها قطيب الباني لم يمس. خريدة لو رأتها الشمس ما طلعت، الخريدة ها الجارية الحية وجمعها خرائد، وفي كتب ألفت بهذا الاسم: خريدة العصر ودمية القصر، واحد من كتب التاريخ. خريدة إذن الجارية، يعني فتاة صغيرة جميلة الحية، قال لو رأت الشمس ما طلعت. طبعا هذا البيت في إحالة إلى بيت الوأواء الدمشقي، وقيل هو ليزيد بن معاوية، البيت الذي يقول: نجدية، وبيت مشهور وجميل جدا، نجدية لو رأت الشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد. وتروى أيضا غير نجدية أنسية لو رأت الشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد. وفيها بيت: يحسدوني على موتي فواسفا حتى على الموت لا أخلو من الحسد. وهذا البيت الثاني: إن يحسدوني على موتي، أولى بالمثلبي بالمناسبة من يزيد بن معاوية، لأنه هو مات وحسد على موتي حتى، ومعاني الحسد متكرر كثيرا في شعر المثلبي. المهم، أيهما أبلغ بالمناسبة؟ قول يزيد بن معاوية: نجدية لو رأت الشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد، ولا خريدة لو رأت الشمس ما طلعت ولو رآها قضيب الباني لم يمسي؟ طبعا المتنبي أبلغ، مش لأن أنا بحب المتنبي، لأنه هناك احتاج إلى بيت كامل من أجل أن يشرح المعنى. يزيد معاوية شو قال؟ نجدية لو رأت الشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد. فالشمس لجمال هذه المرأة النجدية لو شافتها مرة واحدة مش راح تطلع ثاني يوم على الناس. المتنبي ما جاء من الشطر الثاني، انت عليك تفهم انه ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على احد. فاختصر البلاغة في الإيجاز، لسه احنا خلنا او قلنا وشرحنا في حلقة سابقة وفي قبل حلقتين ان البلاغة في الإيجاز، والمتنبي شاطر في الحذف. فانت لما تقرأ البيت: خريدة لو رأت الشمس ما طلعت، يعني على احد من بعد رؤيتها، مثل ما شرح في بيت كامل معاوية يزيد بن معاوية أو الوأواء الدمشقي. أما المتنبي فلم يحتاج، أنت دبر رأسك، أنت مش أنت بتعرف تقول إن لك نظرا ولو بسيطا في الشعر، كمل من عندك. والشطر الثاني نفس الشيء: ولو رآها قضيب الباني لم يمس أمام أي مخلوق، يعني هيك بده يقول، فهذا حذف أيضا. ولو رآها قضيب البان، شوف أخذ من الأولى جمالها فقال خريدة لو رأت الشمس ما طلعت، وأخذ من الثاني رشاقته فقال ولو رآها قضيب الباني لم يمس. البان قضيب يعني غصن، البان اللي هو يعني غصن يشبه غصن الرمان، بيكون لين شوية، فإذا الريح جاءت عليه حركته تمام فتمايل، فيقول لك هي زي غصن البان، زي في العامية نحكي إحنا مطرق الرمان، زي مطرق الرمان نحيلة ليست سمينة مكتنزة، وذلك رشاقة جسمها، مش نحيلة معصمصة يعني فيها لين، فإذا جاءت عليها الريح، إذا جاء على غصن الريح مال، وهي لما تمشي مع رشاقتها تتسنى من دلالها. فقال هذا كله طبعا عبر عنه بقوله ولو رآها قضيب الباني لم يمس، ويمس ما سيميس ميسا، ومنه الميس الاسم الأنثى، يعني ينثني ويميل. ثم قال في البيت السادس: ما ضاق قبلك خلخال، متعجب يعني متربي طبعا متعجب وعارف الحقيقة بس يعني أسلوبه: ما ضاق قبلك خلخال على رشاء ولا سمعت بديباج على كنز. يا متربي ولا إحنا ما كنا بنعرف أنه قد يضيق، ما عمروش ضاق الخلخال على الرشاء. شو هو بقول؟ ما ضاق قبلك، يعني النساء بالوضع الطبيعي مش زيك، أنت مختلفة عنهم. كيف؟ النساء إذا حطت الخلخال برجلها بمسك برجلها تماما، الخلخال اللي هو سوار القدم اللي إذا مشت بطقطق، فيعلم الصوت، تمام؟ هذا اسم الخلقة المعروف. ايش قال ايش ايش قال نزار قباني؟ لا ضباء الحماء اللعين، نزار قباني الجميل يعني قصدي اقول. شو قال؟ اتراها تحبني ميسون ام توهمت والنساء ظنون، كم رسول ارسلته لابيها ذبحته تحت النقاب العيون، يا ابنة العم والهوى موي كيف اخفي الهوى وكيف ابين، لا ضباء الحمى رددن سلامي والخلاخيل ما لهن رنين. فهي الخلاخيل، فهو ايش بقول لك؟ بالاساس المراه اجرها بتكون من تحت غليظه غبله يعني مكتنسه بتكون، فلما تلبس الخلخال بضيق. فقال فايش بقولها؟ ما ضاق قبلك خلخال على رشاء، يعني ما عمري سمعت انه الخلخال يضيق على قدم الغزال، الغزال قدم نحيله وانت غزال فكيف ضاق عليك؟ ها هذه واحده. ولا سمعت بديباج على كنس الديباج، الثوب يعني المخملي الراقي جدا، والكنس بيت الظبي وقصد بيت المرأة. فقال معقول تروح على بيت ظبي وتلاقي على ديباج؟ أنت غزال ولكن ضاق الخلخال بقدمك، وأنت كنس ولك كنس ولكنه مغطى بالديباج، فيا ليت شعري ما الذي حدث؟ كيف تتغير الطبائع والأشياء؟ إنك مختلفة عن جميع النساء. ثم قال في البيت السادس: إن ترمني نكبات الدهر عن خلاص بل خلص الغزل تبعه، الآن يبدأ بالموضوع القصيدة تبعه. طبعا هو موضوع القصيدة أربع بيات بس للممدوح، البقية نصها بين الحديث عن نفسي والحديث عن النساء، أو حديث مقدمة الغزلية الطلالية بعدين الحديث عن نفسي بعدين آخر شيء آخر بيتين ثلاث بيمدح الممدوح. بقول لك ارتمى على باب السلاطين، إذا القصيدة التي يمدح بها الممدوح يذهب ثلاثة أرباعها لغيره، نصفها يكون للمتنبي. شو ظل الممدوح؟ بظلوا 30% بأحسن الأحوال 30% الممدوح، كل ممدوحي المتنبي أخذوا لهم 20% إلى 30% من القصيدة، والمتنبي أخذ 50% أكثر من الممدوح، و20 المتبقية أو 30 المتبقية اللي هي المقدمة تبعته اللي بدي تخلص منها إلى مدح الممدوح. طيب شو قال؟ إن ترمني نكبات الدهر عن كثاب، ترمي امرأة غير رعديد ولا ناكسي. إذا رمتني مصائب الدهر، بحكي عن حاله الآن، إن ترمني أنا نكبات مصائب الدهر عن كثب عن قرب تحيق بي، ترمي امرأة بصف نفسه شو؟ غير رعديد، الرعديد الجبال، أنا غير رعديد، ما بلين وما بهون وما بولول أمام المصائب والنكبات، ولا نكسي، والنكس اللئيم الساقط الفاشل من أول ضربة بيقع، مش أنا مش لأنه أنا جبل أشم طود راسخ راسية ثابتة، ما بتزلزل النكبات، شو يعني؟ تريد ماذا؟ سجني سجدني من تمام، أنا أقول لك افعل ما بدا لك، ما أنا لم أقف في مكان واحد، ما أنا لم أقف عند ممدوح واحد، ما أنا لم أتخذ من أرض واحدة منزلا لي، فشو ده؟ ليش سأل؟ أنا مش سأل عن شيء. قال إن ترمني نكبات الدهر عن كثب، ترمي هي إن شرطية، وترمني في الشرط، وترمي في الشطر الثاني جواب الشرط، ترمي امرأة غير رعديد ولا نكسي. ثم قال في البيت الثامن: يفدي بنيك، الآن صار يمدحهم، يفدي بنيك مفعول به مقدم، عبيد الله يعني يا عبيد الله وهو الممدوح، حاسدهم يعني الحاسدون، فدى الحاسدون بنيك يا عبيد الله، جعل الله الحاسدين فداء لبنيك يا عبيد الله، بجبهة العير يفدى حافر الفرس، العير الحمار. لك إيش قال الشاعر؟ ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، الوتد ضرب الدق برأسه هذا يقيم على الذل والحمار، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. قال بجبهة العير، أي الجبهة طبعا أعلى شيء، قال لك بأشرف ما في الخسيس يفدى أخس ما في الشريف، الحافر أخس الفرس الشريف، فهو إيش قال؟ يعني هم هؤلاء بجبهة العير يفدى، يعني إن شاء الله بجباه هؤلاء الحاسدين يفدون نعالكم وأرجلكم، لأنه حافر الفرس قصدهم يعني كرماء وأصلاء كالفرس الكريمة الأصيلة، ويعني كل هؤلاء الحاسدين فداء لأقدامكم أيها الماجدون. ثم قال في البيت التاسع: أبا الغطارفة الحامل، أبا بدل من عبيد الله، أو برضو منادى جديد، يعني يا أبا الغطارفة، أبا الغطارفة الحامين جارهم وتارك الليث كلبا غير مفترس. قال أبا الغطارفة، أنت أبو الغطارفة جمع غطريف، والغطريف السيد الشجاع، فأنت أبو الشجعان كلهم. الحامين جارهم، يريد أن يعطيه صفة أن جاره عزيز كما قال السماوال. وما ضرنا أن قليل عديدنا، أن قليل إيش، أن عزيز جارنا وجار الأكثرين ذليل. يعني ترجع فاطمة بتضبط البيت. قال أبا الغطارف الحامين جارهم وتارك الليث، والذين تركوا الليث كلبا غير مفترسي، اللي بتنمر عليهم، الذي يجعل نفسه ليثا وأسدا أمامهم، يتركونه كلب ليس له أنياب، يخلعون أنيابه فيجعلون كلبا يهر على قيمة له أمام شجاعتهم، لأنه لا يستطيع أن يقف أمامهم أحد. وطبعا الحامين جارهم، وهل جارهم مفعول به اسم الفاعل، وتارك الليث كلبا، الليث مضاف إليه في المعنى لكنه مفعول به أول، وكلبا مفعول به ثاني لاسم الفاعل المضاف. ثم قال في البيت العاشر: من كل أبيض وضاح عمامته كأنما اشتملت نورا على قبسي. هؤلاء أنت أبو شجعان، هؤلاء الشجعان جميعا هم أبيض وضاح عمامته. من كل أبيض وضح، وضح واضح شدة الوضوح، عمامته، ليش قال عمامته؟ قصد جبهته، يعني كأن جبهته تشع نورا، يعني كأنما اشتملت هذه الجبهة اللي عليها العمامة نورا على قبسي، شبه وجهه لنور جبينه بشعلة النار. القبس إيش هو؟ شعلة النار. موسى عليه السلام قال: لعلي أتيكم بشهاب قبس أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. إن شاء الله ما أكون لخط في الآية، بس بشهاب قبس هذه أكيدة. تمام. من كل أبيض، إن هذه صفاتهم، من كل أبيض وضاح عمامته كأنما اشتملت نورا على قبسي. دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذا القصيدة 127 في هذه الحلقة، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 52 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.